بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الدرس اليوم هو طبعا احنا خلصنا الحديث الصحيح وتوابعه، واليوم ان شاء الله نبدأ او نواصل المبحث التالي لما كنا فيه، وهو مبحث الحديث الحسن. وقبل أن نبدأ يعني في قراءة الكتاب، كل كتب المصطلح تقريبا فيها نقطة مش معالجة حتى الآن، وهي ماذا؟ وهي الربط بين مراتب الجرح والتعديل وبين درجات الأحاديث الثلاثة أو الأربعة التي هي الصحيح والحسن والضعيف والضعيف جدا والموضوع. ليس هناك ربط ظاهر يستطيع الذي يدرس علم مصطلح الحديث أن يلحظه أو أن يتعلمه، حتى إذا طلب منه أن يحكم على حديث بالأقسام التي درسها في كتب المصطلح طبقا لمراتب الجرح والتعديل، يجد أن ليس بينها اتصال يدفع عنه أو يرفع عنه ما يقع فيه من إشكال. والسبب حسب يعني فهمي إن السابقين اللي الكتب دي اتعملت معاهم كانوا ما يعني هو محلول عندهم لا ينبهون عليه، ما دام الناس فهمه لا يكتبونه، بينما هو محتاج إلى الكتابة أكثر من اللي هو مكتوب. ولذلك تجد الكتب تمسك وتدح وتقطع في الكلام العبارات ويود ويجيبه في المكتوب، لكن اللي احنا نفسنا عايزينه وهو ثمرة علم مصطلح الحديث ما يعرضوش له عرض صريح، بحيث ان اللي يقرا كتاب في المصطلح يقدر يحكم على الاحاديث. مش موجوده فيها نوع ما من الاختلاف، وطبعا ده له تاثير في دراسه الدارسين. احنا طبعا بندرس في علم الحديث ومصطلح الحديث ودراسه الاسانيد، حتى الان مكتوب كتابات تفيد أن هناك عدم ارتباط بين مرتبة أو مراتب الجرح والتعديل، أو ما هي بمعنى أصح مرتبة التعديل التي إذا وصف بها الراوي كان حديثه حسناً. مش موجود. الشيخ السيوطي لما جاي يتكلم في مبحث الحسن ده اللي احنا هنتكلم فيه نص، وهو بيناقش التعريفات، انه هناك فرق بين ان يقول ان الرجل ثقة وبين ان يقال انه صدوق، فبيقول انه على كلمة صدوق يعني وقد عرف أن من هذا حاله فحديثه حسن. ده نص التدريب. أنا أول رسالة حضرت مناقشتها في السعودية لما رحت هناك، تقريبا أنا رحت 78 ميلادي في أواخرها، فكان يناقش الطالب أخونا الفاضل الشيخ محمود الطحان، وهو عندما ذهبت أنا كان أستاذا مرموقا، بحيث إن أنا كنت لا أذكر لا بجانبه ولا بجانب غيره، لأنه طبعا كان شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة هو على رأس القائمة، وقامة الشيخ عبد الفتاح معروفة رحمة الله عليه. فكنا كلنا معاشر المصريين نعتبر نمرة ثانية ثالثة، حتى مناش تصنيف، مناش وزن، كل السمعة اللي شغالة علينا ان احنا ناس نعرف نشرح احاديث الاحكام بس، لكن ندخل في المصطلح زي ما هم بيدخلوا، وايضا ندخل في دراسة الاسانيد زي هم بيدخلوا، وفي تحقيق الاحكام على الاحاديث زي ما هم بيدخلوا، لا. فطبعا السبب زيادة يعني على ما يحصل عادة بين الأقران، ما يسمى من تنافس أو كده، وكلنا بنمارسه مع الاحترام الشديد جدا. ربما أنت تمارس حكاية الحط على الأقران دي من غير ما تحس، يعني عشان نقرب المسألة. فقعدنا على كده خلاص. فالشيخ محمود وهو بهذه القامة الكبيرة قال للأخ في المناقشة: أنا أتحداك إنك تجيب لي دليل على إن الصدوق حديثه حسن، لأن هو في الرسالة بيحكم على الراوي الصدوق بأن حديثه حسن. فالأخ ده قال له: والله أنا كنت سمعتها. وطبعا انت افهم من كلمة سمعتها دي ان ما فيش ايه، ما فيش كتابة. انا كنت سمعتها في الدرس زي اللي احنا بنقعد فيه ده في الحرم المدني من سيدنا الشيخ امين الشنقيطي، انه هو قال ان الصدوق حديثه حسن. فطبعا كان الرد اللي هو طبيعي ان الشيخ في درسه ليس حجة، وانتهى قبليه على هذا، وأصبح الطالب أنه أثبت تحسين حديث الصدوق بدون مستند علمي يستطيع أن يثبته في مواجهة كلام الشيخ. فبعد ما انتهى المناقشة أنا قلت للشيخ محمود أني يا شيخ محمود النص موجود في التدريب، هو عايز يبقى موجود في التدريب في فين؟ أنا بقول كده مش بقصد الدخول في أشخاص ولا شيء، وكان أنا بذكر أشخاص معينين على أساس تعرف إن دي فكرة، مش فكرة إنك تقعد تدرس كتاب في المصطلح وتطلع أو كده، لا، إنك أنت اللي تدرسه ده فعلا تستثمره أو يبقى مستند ليك. فطبعا جاء فتح هو على إيه؟ على المراتب، مراتب الجرح والتعديل، اللي هو مبحث من تخبر رواياته ومن ترد، مذكور فيها في كل كتب المصطلح إن مراتب التعديل 5 أو 6 أو كده، ومراتب كده. فأنت ما تفتحهم ما تلاقيش في الحسن خالص تصريح بأن مرتبة منهم حديثها حسن ما فيش. فقال لي: أهو يا سيدي. قلت له: إن الكلام ده مذكور في غير المظنة، مذكور في مبحث الحسن. فطبعا فتحنا التدريب، فلما نظر الشيخ يعني كأنه دهش يعني شو. فقلت له: بدل ما نبعد، لأني طبعا الأثر إن إحنا بندرس في كلية بعدين بقى، بعدين يعني حسوا إن أنا ممكن أفيد، فضموني للشيخ محمود كصبي يعني تحت التمرين. فمعلش ودي ليه؟ عشان خاطر انت لما الشيخ شعيب لما اختلفنا معاه في مسند احمد قال انا كنت بشتغل مع زهير ولا حطش اسم على الكتاب اول ما بدي. الشيخ شعيب الارناؤوط الان الراجل اللي هو احنا اللي عمل مسند احمد ده قال احنا بنبيع اسم الشيخ شعيب اصلا ما بنبيعش الكتب. حط اسم الشيخ شعيب على اي كتاب الناس تتلقفه. فقال انا الان وانا بهذه الصفه لما بديت هنا كنت بشتغل من الكتب كثيره من الباطل لا يضعون اسمي لاني لست اسما معروفا. فاصبحنا قاعدين في كليه اصول الدين واحد يقول الصدوق حديثه ضعيف يحتاج لمتابع وواحد يقول الصدوق حديثه حسن لذاته بدون متابع. اللي بيقول انه كده معتمد على المراتب والمخدات واللي بيقول كده بيقول يا جدعان كتب المصطلح مش مترتبة اصلا معلوماتها حسب حاجته لا مترتبة حسب قضايا معينة تعوز انك انت تقرأ الكتاب من اوله لاخره تخرج منه بفوائد من صفحة واحد تدخل في صفحة 300 او تدخل في الجزء الثالث. اما نيجي احنا نقسم على كلية بندرسها وانا بقول لكم كده عشان معظمكم ناس من اخواننا اللي هم لهم علاقة بالجامعة وكده فبنضطر نقسم الكتاب زي تقسيم البرسيم ان نص الكتاب الاولاني على اولى ونص الثاني على كده فبندرسه زي ترتيبه ما بندرسوش زي ما احنا هنشتغل فنطلع برضو نفس الشيء ان الحسن ملوش اي حاجة في كتب المراتب من اول الشيخ اخر واحد الشيخ طاهر الجزائري صاحب توجيه النظر لغاية ما توصل لغاية الكفاية وما أدرك. فاللي أنا عايزه من حضراتكم إن خلاص المناهج الدراسية دي يعني حكمة الله إن إحنا بنعمل فيها كده ما ينقلش فيها المعلومة إلى شيء يفيدك إلا اللي بيدرس بخبرة. وأنا ما أقدرش أصنف الناس ما دمت أستاذ وركبت الرخصة وقربطت الكرفطة زي حالاتي كده ما حدش يقدرك أبدا. لو قلت خطأ حتى وقلنا لك يا ابني ده خطأ يقول لا ده مدارس. يعني الخطأ هو يحله بأنه إيه مدرسة كأنك أنت اللي بتاع الخبرة القديم قاعد برضو زي ما أنت تحفة كده أنت برضو إيه في شيء خارج اصلا عن نطاق الكتب. طب تيجي منين المدارس؟ مش تيجي من الكتب ولا في وحي بينزل دلوقتي؟ يقولك ده مدارس. فيجعل الخطأ مدرسة وهي مدرسة يعني الخزي. انما ازاي بقى انت اديته دكتوراه خلاص. لما سقفت له انتهينا. تقدر. بس بقى لما بنخلص من كده حساب ربنا. عمرك ما تدعي على الحديث ما ليس فيك وتفلح انما يمهلك ربنا يمهلك لحد ما تتحال على المعاش. واللي مكتوب هيخلص طول ما انت زي حالاتي كده ما حدش يكلمك. لكن يجي عليك وقت تبقى في الظل والسهام بقى تتوجه. ان لم تكن من الخالق فمن الخالق. ليه؟ لانك جادلت في الباطل. لم تجادل في شيء الا لحظ النفس بس عشان ما يبقاش احركت الدكتور. يا أخي ما هي القيامة هتيجي وهتحرج الكل. يقول لك لا. فالحسن محتاجين نربطه بالمراتب، وهو مربوط في الكتب القديمة بالمراتب، بس الربطة دي عايزة واحد يكون يعني استوعب شيء غير اللي حصل في كتب المصطلح من ساعة الخطيب البغدادي لحد دلوقتي، شكل عقليتنا. الخطيب لما جاي ينقل مراتب الجرح والتعديل، الخطيب ميت ولا عايش يا شيخ عواد؟ 463. ابن أبي حاتم الرازي اللي هو أصلا أبو المراتب دي، لما جاي يتكلم على المراتب يتكلم عليها 3 مرات، فالخطيب البغدادي خد مرة واحدة وساب الاثنين التانيين وحطهم في الكفاية. أصبح كل اللي ينقل زي الخطيب ما نقل. تيجي تقول له ده في موضعين تانيين هم اللي يعالجوا القضية وأصلا الموضوع الثالث ده محال عليهم، يقول لك لا أنا هاجي بعد الخطيب. يقول لك كل اللي بعديه عيال عليك، فتعمل نفسك عيل؟ ما يجيش. فلو أن الخطيب البغدادي رحمة الله عليه نقل الكلام اللي في الجرح والتعديل على مراتب الجرح من المواضع الثلاثة كلها، لما ضاع دم الحديث الحسن هدرا في مراتب الجرح والتعديل. وأما يجوا بقى يقسموا المراتب، يقول لك المراتب دي 1 و2 و3 و4 يكتب حديثهم ويحتج به، واللي بعديه 1 يكتب ويعتبر به و1 مطروح. تقول فين الحسن يا عم الحاج؟ يقول لك الحسن اتكل على الله. طب ما نتكل على الله معاه. 1 بقى يطلع منه، يعني الشيخ محمود كاتب هو كتاب تخريج الأسانيد، على فكرة الشيخ محمود في مصر وهو صديقي وعارف ان احنا مختلفين في القضية دي، فما حدش يعني يحاول يستفيد من الحكاية دي ويقول له ده الشيخ احمد بيتكلم عليك في الدرس، لان هو الرجل حبيبنا وعارف الخلاف ده من زمان، ما مش هتستفيد انت حاجة زيادة جديدة. هو كاتب كتاب تخريج ودراسة الأسانيد، والكتاب ده كان اول كتاب فعلا يطرح بعد كتاب الشيخ الغماري. محدش كتب في التخريج كتابيا الا الغماري اولا اللي هو التفريق في اصول التخريج ده، والشيخ محمود بعدي يكتب كده بعد ما حط المراتب، حط التعليقه تحت ويخطئ من يقول ان الصدوق حديثه حسن. والكتاب ده بقى متصور يا جي 100 مره وفيه العباره. كذلك أخونا الدكتور نور عتر جزاه الله خير يقول نفس الكلام. ليه بقى كان بيتقال الكلام ده؟ عشان خاطر يبقى فيه معارضة لتحسينات الشيخ الألباني. ودخلنا في مسألة أصلا مفروض ما تخشش في العلم، وأنا بقول كده عشان خاطر إن بلاش يا أخوانا وقفوا بقى حكاية التصنيف. شكرا بارك الله فيك. بلاش تصنفوا المحدثين بالذات، خلي اللي يصحح يصحح واللي يضعف يضعف، لكن ما تصنفوش الناس مش عشان شيء، عشان انتوا نفسكم ما تحاسبوش امام الله بشيء ليس حقيقي. انت لم تدخل قلب انسان فكيف تصنفه؟ يقول لك من كلامه. لا، انت احيانا ما تفهمش كلامه، فبلاش التصنيف. انت خد كلام ده وكلام ده، ده مش هيعمل لك مغصوب، ده مش هيعمل لك مغصوب، ليه ناسبك اعمله، لان الذي يقول لك كلاما لا يملك الزامك به، فانت ليه تلزمه هو نفسه كده. الشاهد ان الكلام اللي موجود في كتب المصطلح كان مفروض ان هو ينقل كلام ابن ابي حاتم على المراتب من الثلاث مواضع اللي هي موجوده في الجرح والتعديل، لانه في الموضعين اللي قبل كده صرح بان الصدوق الذي يهم احيانا يحتج به، منهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم احيانا فهذا يحتج به. فتقول كده الناس يقول لك ما هو حط السبت، طب ما هو لما حط السبت رجع سحب منه حكايه انه يهم احيانا، هو ده التركيب. فانت فرق بين ما تقول ثقه يهم احيانا وبين ما تقول ثقه، لانك اذا قلت ثقه يهم احيانا يبقى نزلته عن تمام التوثيق. فابن ابي حاتم في الموضعين اللي قبل كده قال الثقه السبت الصدوق الذي يهم احيانا فهذا يحتج به ايضا، وكلمه ايضا دليل على ان الاحتجاج عنده مرتبتين، مرتبه الثقه السبت الذي كده كده، ومرتبه الثقه الصدوق الذي يهم احيانا. فبعد ما قال كده راح حط الموضع الثالث ده اللي هو ايه، كلهم بينقلوا منه. ولذلك قال انه هو في الثالث ده يكتب حديثه وينظر فيه. ان واحد ربنا يهديه ويشوف ينظر دي على فين؟ لا، ليه؟ لان الخطيب جاب موضع وكل يتكركب وراه، لكن تقرا انت المجلد ده الاولاني كله؟ لا ما تقراش. فلما قال ينظر فيه يعني على التفصيل الذي قدمته، يقول لك طب ما هو ما قالش على التفصيل الذي قدمته، يقول ما كانش هم بيعملوا كده. ده احنا دلوقتي لما جينا نعلم طرق البحث نقول ابقى حول، قل كما سياتي وكما تقدم. ليه؟ لان احنا كمشايخ اهو ما عندناش وقت، اما تجيب لنا رساله وتقول ناقشوها بعد ما ناخد الرساله 100 واسطه تجي لك، ده ابوه اتجوز امه، ده امه طلقت ابوه، ده اخواته 100,000 مشكله يحطوها في الرساله بحيث انك انت ما تقراهاش كلها. فنضطر نقول له اكتب كما تقدم وكما سياتي عشان لو قرينا 50 صفحه نقدر نحكم عليه. لكن هم ما كانش بيتناقشوا، عاملين المناقشه كلها قدام ربنا مش قدام الخلق، فكانوا يحطوا الفايده مطرح ما هم تجيب، وانت ما تروح لهاش مش مشكله، ولا اصبحتش الحواسب دي تجيب لك ابدا، حتى الذكاء الصناعي اللي عملوه في الكمبيوتر ما يجيبلكش. لازم الافندي ده يقرا وبعدين يفصل هو زي ما هو محتاج. عايز ماشي، ما انتش عايز خلاص العلم قاعد والجهل قاعد. قول بقى يا عم الشيخ. فاحنا لذلك هنقرا الحسن ولا نلاقيش ربط بينه وبين المرتبه التعديل اللي تسويه، وإنما هنلاقي أخذ ورد وجري وكده ورا بعض في حكاية التعريف وما يؤخذ منه وما يعترض عليه وما كده وما كده، لغاية ما يخلص الحسن ما تلاقيش ما المرتبة النقدية وما الدليل المنقول، عشان ما فيش بقى واحد يقول أنا سمعتها في الدرس، لأن هو الراجل قال كده أنا سمعتها من الشيخ أمين المصري، فلم يقبل السماع في الدرس حجة. ولذلك اللي هو قاعد دلوقتي يقول لك الشيخ أحمد قال حتى لو جبت صوتي أنا مانيش حجة، أنا أقول اللي أفهمه بس، لكن لازم أربطك بمرجع أساسي مكتوب أنت تستند عليه، خاصة إذا كنا إحنا دلوقتي بنقعد وفي ناس بتسرح. وطبعا إحنا كلنا طلبة وعارفين يعني ما بتفضلش انت مركز في الكلام طول الوقت، لازم تسرح سندوتشات، جات ما جاتش، هي كانت فيها شطه ما كانش فيها شطه، احنا هنخرج بعد كده نلاقي كذا. ليه الشيطان ما يرضاش يخلي ثواب الدرس كله يجي لك؟ لانه حالف لا اضلنا كلنا دلوقتي هنلعنه، لكن نسرح برضه. طب ما دام انت بتلعنه ما تخالفه، يقول لك مش انا. قول يا عم الشيخ سعيد. بسم الله والحمد لله. يا هو ابنك راح فين؟ خد المصروف؟ خلاص بس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين، اللهم اجزه عنا خيرا خير ما جزيت شيخا عن طلابه. قال الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: القسم الثاني الحسن، والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد، وقيل: ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. وقال: بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما وذا كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ شملا، والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله. بس كده كويس، يعني شوية دول لغاية ما إيه ربنا يسهل. تفضل يا مولانا. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: وقدم لاشتراكه مع الصحيح في الحجية. هو حكاية إن هو بيربط بين الأبحاث وبعضها، أنه ليه ده ذكر هنا قبل كده وبعد كده، دي من ضمن محاسن هذا الكتاب الشيخ السخاوي، لأن الشيخ السيوطي رحمة الله عليه ما يعملش كده. وطبعا التماس مناسبة أفضل من عدم التماس مناسبة، ولكن أحيانا يكون المناسبة الملتمسة مش هي اللي إيه اللي أنت تشعر أنها طبيعية، لكنه إيه فتح لك الفكرة، دور أنت مثلا. والحسن لما كان بالنظر لقسميه الآتيين تتجاذبه الصحة والضعف. الضعف ليه؟ لأنه يقول لك إن الحسن غيره ضعيف تقوى. اختلف تعبير الأئمة في تعريفه. طبعا لازم تعرفوا حضراتكم إن المحدثين في تعريفاتهم يختلفوا عن المناطق في كلامهم عن التعريفات. وطبعا الفتوى القديمة اللي كانت بترى ان تعلم المنطق حرام، يعني سواء كانت في محلها ولا في غير محلها لها صدى. فلذلك المحدثين طريقتهم في التعريف، اذا قريت انت كتب المناطق اللي هم يتكلموا عن الحد والرسم والعرض العام والعرض الخاص والجنس والفصل والنوع، وان انت لما تجي تعرف حاجه تعمل التعريف من الاقسام دي وتيجي تنزله على تعريفات المصطلح بل على تعريفات العلوم جميعها ما تلاقيش مطابق. بل المحدثين عندهم احيانا يعرفوا الشيء بالمثال، يقول لك الحديث النوع الفلاني مثل حديث كذا. فالمناطق في معهد اسمه معهد المصطلحات في المغرب، قسم من أقسام جامعة فاس في المغرب، عاملين معهد للمصطلحات دي، وعملوا أخرجوا كتابين ثلاثة. أنا خدت منهم كتاب ولقيت أنهم بيذكروا أن المناطق يروا أنه يمكن أن يعرف الشيء ببعضه مش لازم بكله، وأن مش كل الحدود. أنا بقول الفرشة دي ليه؟ لأن هم يخشوا هنا ويقول لك داخل دقيت، داخل دقيت، خارج، كل التخريجات دي بناء على أنهم عايزين يطبقوا قواعد المنطق على تعريفات اللي ما كانش لهم دخل بالمنطق، وبالتالي ما زبطتش معهم. ففيهم ان هم يقولوا انه ممكن تعريف الشيء بالمثال، الكتب دي أنا واخد منهم يعني تقريبا كتابين منهم مما ذكر فيهم عن التعريفات، طبعا من ناحية المناطق ومن ناحية غير المناطق. فمما ذكروا في هذه الكتب أن الشيء قد يعرف بالمثال. يقول لك ما شفتش فلان، تقول له أنت شفت فلان ده؟ أهو الشيخ أحمد زي ده بالظبط. يقول لك ده ينفع، لكن ده تعريف عند المناطق الأصل فيه. قال لك لا، التعريف اللي أصلي عنده هو أو اللي يسمى بالحد هو ما كان بالأمور الذاتية اللي هي توجد فيك وانت حي وانت ميت. فيعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق متحرك بالإرادة. يموت البني آدم ويحيى وتلاقي الشروط دي موجود. ما من إنسان إلا وهو إيه؟ لمؤاخذة حيوان. وما من إنسان إلا وهو ناطق، وما من إنسان إلا وهو متحرك بالإرادة. بينما الجمل مثلا على كبره ما بيتحرك غصب عنه، أنت اللي إيه؟ ربنا زلله لك، فأنت اللي بتمشيه على غير مزاجه. فده هو تعريف المناطق، إنها توجد في جميع الأفراد ويبقى اللي بيقولوا عليه جامع مانع. لكن ما تجيش في المصطلحات وتقول جامع مانع، لا، لأنها كلها تعريفات بالرسوم. الرسوم هي الأوصاف العرضية اللي تيجي وتروح، والأعراض ما تدومش. فيقول لك ده تعريف بالرسم، آخرهم حاجة التعريف بالمثال، ويعرف الشيء ببعضه يعني بحتة منه. فتيجي تلاقي تعريفات في النزهة ولا في كده ببعضه، يقوم يقول لك المتأخرين بوظوا النص الحديث. يا أخي ما بوظوش، ده أنت اللي جاهل البعيد. الكتب المصطلحات بتقول يعرف الشيء ببعضه، وهم عرفوه ببعضه. يقول لك لا، ما دام قال المنكر يجيب جميع انواع المنكر اللي خلقها ربنا. لا، ما يجيبهاش، لان هو فاهم وانت مش فاهم. هو يجيب حته بس ويبقى عشان معرفك بيها تعريف اولي او ابتدائي. وانت اما تغوص جوه ابقى طلع بقى بشطارتك انت ان شاء الله تطلع للمنكر تعريف ما يخرش الميه ومش هتقدر. ليه؟ قال لأن الألفاظ الاصطلاحية بتدخل عليها قرائن تغير مرادها. قالت قرائن إيه دي أخرى؟ قال أعمل إيه؟ ما هي الكلمة لما تيجي في سياق تبقى متى، ولما تيجي في سياق تاني يبقى زمن. وما أنت تطلع لسانك معاها في بعض البلاد تبقى ممتاز، وما تطلع في حتة تانية يقطعوه لك. فالقرائن تغير، انت عايز ده كله يتحط في نزهة النظر. كانش حد غلب يا عم، كانش حد غلب. انت النزهة ادتك عناوين، كونه يجمع لك كل المنكر في كلمتين؟ لا، هو بيكلم الناس بتفهم. قول يا عم الحق ده عشان خاطر اما نخش جوه ويقول لك ده قيد للادخال وقيد للاخراج، انت تبقى عارف المعمعه اللي حصل، ان هم جابوا قواعد المنطق اللي ما تنطبقش على ده ودخلوها، ان لازم الحد جامع مانع. الحد جامع مانع اذا كان بالذاتيه، الشيء اللي هو يبقى ذاتي في الشيء لا يتخلى. وما فيش في العلوم دي شيء اسمه ذاتيات، دي كلها استقرائيات. فتجيب حاجة ملاش في الموضوع وتدخلها فيها وبعدين تخلق المشكلة ولا تعرفش تعالجها؟ لا. بحيث أفرد فيه بعض متأخري شيوخ شيوخنا رسالة. اللي هي شوف بقى ازاي؟ يعني رسالة في التعريف الحسن. فقيل هو المعروف طبعا. أنا ما لقيتش في أي كتب مين المقصود بهذا الرجل. اللي هو أشار إليه السخاوي. لكن شيخ السخاوي اللي هو ابن حجر كتب في النكت كتابة كويسة عن الحسن، لكن حصر كلامه فيما يسمى بكلمة حسن، حاء سين نون. وبالتالي جاء الجمع مفيد لكنه ليس حاصرا. فقيل هو المعروف مخرجا، أي المعروف مخرجه. وطبعا حكاية المخرج اللي هو المدار، وزمان بقى ما كانش البلاد الإسلامية متصلة، لا، كان حديث يرويه الكوفيين يعرفوا ان مدخل الكوفيين يدور على 3 أو 4. ومدخل المصريين يدور على 3 أو 4، كانت البلاد منعزلة عن بعضها، فكان العلماء اللي يدخلوا فيها معروفين مدخلهم ومخرجهم. دلوقتي هاشت بقى، ما بقاش. فلذلك التراث اللي موجود ده هو الحمد لله بيحكم التراث اللي قبليه، فالمسألة مظبوطة، وإحنا خارجين الموضوع. بس مطلوب منا أن نتصور البداية كانت إزاي، إزاي اللي كان بيتفرد به أهل بلد، بيتفرد به الفقهاء، بيتفرد به فلان، أنه كان بيحصل التفرد ليه، لأن ما كانش فيه تواصل بالمحروس اللي معانا ده، ما كانش. فقامت الحمد لله ضبط الأمور على هذا، أنه ما دخلش مصر الحديث ده. الإمام مالك الحديث تخليل الأصابع لما ما دخلش المدينة، هو اللي جاء اللي أراه ده خارج من المدينة، لكن مالك ما كانش حاضر. فاللي جاء هنا مصر روى حديث التخليل، مالك لما كان في المدينة ما عرفش الحديث خالص، لحد ما جاء عبد الله بن وهب وقال له: يا إمام، إحنا عندنا حديث بإسناد مصري في تخليل اللحية، تخليل الأصابع. تفضل يا مولانا. وهو كونه شاميا عراقيا مكيا كوفيا، كل دي كانت محفوظة تماما. وبالتالي يعني ثبوت الأحكام على الأحاديث في الكتب لازم أنت ترجع له وتحاول تتصوره، ولا تقارن بينه وبين ما أنت فيه الآن، لأن إحنا الآن حصل لنا الانفتاح، هما دي كم لا ما كانش. ولذلك الجرح والتعديل كان بيبقى مظبوط. أنت هتفضل في الأندلس لحد من ضعفك، أو هتفضل في المكان الفلاني لحد من وثقك. الإمام مسلم لما قالوا له: أنت رويت عن فلان؟ قال: والله أنا ساعة رويت عنه كان مظبوط. الجرح قالوا بعد كده، فيبقى يدخل التوثيق المقيد. دي كم أبدا يقول لك: لا، مسلم أخرج للرجل ده وهو ضعيف، يبقى مسلم ما هوش مظبوط، واهجم يا ولد. كأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده قتادة ونحوه في البصريين. كل دول يعوزوا بقى اللي يشتغل الشغلانة دي يقرأ ويدخل في ذاكرته إن كانت المسالك إزاي الأول، والمخارج ولوازم الشيوخ، ومن اللي لازم الثاني، ومن اللي كده، عشان خاطر يعرف العلاقات دي يقوم يقدر يتخيل الحكم الصحيح. فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم. وذلك كناية عن الاتصال. تيجي انت تقرا يقول لك قتادة مدلس، فتقول: الله، ما يخلوا مخرج بلد بحالها مدلس؟ قال: لانهم كانوا عارفين. اذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث منها. طبعا الكلام دوت مبني على ان احنا الاعضال حصل في حلقه من الاسناد تضيع علينا المخرج، لكن سواء المخرج يتوجد ويبقى الإعضال يا قبليه يا تحتيه. إنما أحيانا يكون اللي هو يبقى مخرج، لأن أنت لما تروح بلد وتقعد في البلد الثانية تبقى أنت تبع المخرجين، فممكن واحد يفضل واحد يتحزم. وكذا المدلس وكذا المدلس، لأن هو بيقول عن فلان ويبقى في واحد في الوسط، ممكن يكون في الوسط ده لو ظهر يطلع إنه هو بصري، بينما من غيره يطلع الإسناد مدني وهكذا. وكذا المدلس بفتح اللام، وهو الذي سقط منه بعضه مع إيهام الاتصال. إيهام الاتصال ليه؟ لأنه بيقول عن أو قال. وقد اشتهرت رجاله بالعدالة وكذا الضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف. طبعا بقى الضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف من شرح السخاوي، مش من عبارة الخطابي، لأن الخطابي قال عرف مخرجه واشتهر رواته. طب هو ما فصل الكلام ده منين؟ قال لأن الخطابي عرف الصحيح ورجع عرف الحسن بعدين، فأصبح هو فهم إن مقصود الخطابي أنها شهرة أدنى من شهرة الثقة الذي ذكره في تعريف الصحيح. واللافت للنظر يا مشايخنا الكرام إن الخطابي بعد ما عرف الحسن بهذا التعريف ما ظهرش تطبيقه له خلال معالم السنن كله. وأنا عايز يجيني وقت، ما عنديش دلوقتي وقت إن أنا أرى المعالم كاملة عشان أشوف هل الرجل ده استعمل هذا التعريف ولو مرة، مع إن سنن أبي داود فيها كثير من الأحاديث التي ينطبق عليها هذا التعريف للحسن، لكن ما لقيناش إن الخطاب صرح داخل الكتاب بتطبيق هذا التعريف. تلاقي عنده التضعيف اللي أنا شفته يعني، أو تلاقي عنده التصحيح، لكن التحسين أنا ما يعني ما اتسعش وقتي إن أنا أشوف هل هو طبقه خلال الكتاب المعالم ده ولا ما طبقوش. ولو أنه طبقه كان خدمنا جدا، وكان أزال كثير من التماسات التفسير اللي احنا بنتخيلها أنه يقصدها وممكن هو ما نعرفش قصدها ولا ما قصدهاش. ولا بد مع هذين الشرطين ألا يكون شاذا ولا معللا. أيوة، لكن بذاك طبعا نخش احنا الشاذ ايه والمعلل ايه وليش كده بموضوع. لكن بذاك اي بما تقدم من الاتصال والشهرة حد الامام الحافظ الفقيه ابو سليمان. المفروض بقى يا مشايخ الكون انه يقول عرف، ما يقولش حد، اذا كنا هنمشي منطقيا. لكن للاسف ان كل الكتب، مثلا في كتاب طبعوه بتوع المغرب شرح حدود الإمام ابن عرفة، وجايب تعريفات ابن عرفة لموضوعات الفقه وشارحها. طب هي ما هي مش حدود يا أخي؟ قال لك والله احنا اصطلحنا على كده، فخدنا بقى على قد عقلنا. وهو ده اللي جاب الإشكال، ان دي مش حدود، لان الحد ما منطقيا ما كان بالأمور الذاتية، المفروض نقول تعريفات. ولذلك الشيخ اللي هو الشريف الجرجاني ده يعني أنصف، فسمى كتابه التعريفات، هو ده اللي ماشي. أما الحد ما فيش أصلا ذاتيات يا عم، لكن هم لما يلاقوا كلمة دارت على الألسنة يقول لك الناس عارفة أنه ده المقصود. أما ما تسيبش كده، الناس اللي هتسمعك هي اللي بتلخبط، أنت بتلخبط مخها، قال لك يعني ممكن يخلوا بالهم. فكان مفروض ما يقولش حد، يقلب الصياغة بحيث يقول عرف. حد الإمام الحافظ الفقيه أبو سليمان حمد بدون همزة وقيل بإثباتها ولا يصح ابن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البست الشافعي مصنف أعلام الجامع الصحيح. طبعا طول ما نقرأ كده الأعلام الصحيح لحد ما لقوا مخطوطته كنا نقراها على أننا بنتعبد بكلام لا ندري معناه، ولا نقراها على المشايخ ويقول لك الكتاب الأعلام ده كذا ولا موجودة نسخته في أني داية، ولا كل ده مش داخل. فين بقى مقامة القيامة ودوروا على الكتاب ولقوه وتحقق في جامعة أم القرى وأصبح في دين الناس. وما معالم السنن لأبي داود. هو ده من كتب القديمة المطبعة قديمة. وغيرهما. وأحد شيوخ الحاكم مات ببسن في ربيع الآخر سنة 88 كما عرف الصحيح بأنه عرف في نفس الموضع في نفس المعالم في الأول عرف. وبقول لحضرتك الشيء اللافت إن هو قال إن الحسن ده الفقهاء كلهم يستعملوا كذا ومشهور. طب أنت إيه اللي خلاك تبخل علينا جوه الكتاب ده؟ أنت بتشرح كتاب أبو داود اللي هو ما حكمش إلا قليلا. قال لك أنا كنت بخاطب ناس عارفين. طب ما احنا دلوقتي جهل أهو. قال لك ما خلاص أنت أصلا ما كنتش داخل في الميزان. الشيخ سعاد جلال ده اللي كان بدرسنا احنا فقه تلاقي كان معاه الدكتوراه واحنا في اولى اعدادي لا نعرف دكتوراه ولا يحزنون. فما يهيص في الدرس ولا كده فهو يقول انا مفروض ما درسش الحسالة امثالكم ده انا معايا العالميه من درجه استاذ مكتوب فيها نحن فاروق الاول ملك مصر والسودان امرنا بما هو اتي يمنح الشيخ محمد كذا كذا سعاد جلال درجة العالمية درجة أستاذ وإحنا في أولى ابتدائي وهو درسناه وكان الرجل ده يحفظ كتب الحنفية كما تحفظ أنت أي خايف أقول أغنية تقول ده الشيخ فسق لأنه ده الواقع كما عرف الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته بس هم دول الكلمتين لقالوا بس غير متعرض لمزيد ولأجل يعني ولم يزد على ذلك لقال يخرج كذا ولا إن التعريب ده يدخل كذا ولا حاجة ولا زي ما بقول لحضراتكم خلال الكتاب طبق اللي منكم عنده وقت ويقدر يجيب المعالم هي ثلاث أجزاء في الطبعة الجديدة لوحدها لو تقدر تجيبها سكة كده وتغششنا تقول والله أنا لقيت أو ما لقيتش يبقى كتر خير وهتكون أنت مأجور كذلك وأنا أرشدتك أقول شيء إن عايزين نجمع بين النظرية والتطبيق ولأجل تعريفه له في معالمه بجانبه نوع العبارة وتعين حمل الاشتهار يعني لما عرف الحسن الصحيح عرف الحسن بعبارة أخرى فتنويع العبارة يدل على أنهما نوعين مختلفين وتعريفه ده ينطبق على اللي ذاته مش اللي الغير وتعين حمل الاشتهار فيه على المتوسط كما قررت ليه؟ دي بقى طريقة تتعرف في الدرس أو إحنا مش متعودينها يقول لك مدام ذكر الأول الثقة وذكر ده تحتيه يبقى لازم استنتاجا إن شهرته مش زي شهرة اللي فوق وإلا يبقى الحسن والصحيح زي بعض طب مين بقى اللي يفتح مخه ألماس ويقدر يفهم الكلام ده إنه لما يقول حاجة كاملة ويقول حاجة تحت أنت تنزلها يقول لك لا لازم يقول لي اعلم انني انزلته كذا كذا يا كده يا ما نفهمش ما كانش كده في انك تستنتج انت تستعمل يعني عليك جزء وعلى الخطابي جزء مش هتتحمل الجزء ده الخطابي قال الرجل ومات وانت هتلحقه وتقوى به قول ابن دقيق العيد وكأنه اي الخطابي أراد ما لم يبلغ مرتبة الصحيح جاب منين أراد ما لم يبلغ مرتبة الصحيح من كونه ذكره عقب تعريف الصحيح قال وإلا فليس في عبارته كبير تلخيص لدخول الصحيح في التعريف يعني احنا ممكن لو خدنا التعريف ده مجرد عن إن الصحيح مذكور قبليه ممكن العبارة دي يدخل فيها الصحيح فلذلك لابد أن تلاحظ أنه هو عرف الصحيح قبله فلابد أن يكون قصده بالاشتهار درجة أدنى وهو ده اللي حصل مع مراتب الجرح اللي ذكرها ابن أبي حاتم في الموضعين الآخرين. جاء الثقة وقال يحتج به، وجاء الصدوق اليهم أحيانا وقال يحتج به أيضا. فحط كلمة أيضا دي عشان يقول لك إنه هو شريك لله قبله بس بدرجة أقل، لأنه أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله. أيوة، يقول لك ما دام أنا ذكرت الصحيح يبقى لازم أقصد شيئا أدنى منه ولكن ليس ضعيفا. هذا مع أن التاج التبريزي. طبعا احنا ما كناش برضو نعرف التبريزي، لأن أنا قريت معظم الكتاب ده على شيخنا الشيخ السماحي رحمة الله عليه، ما كان مشرف عليا وكان له ظروف يعني يحتاج إنه حد يقعد معاه ويقرأ عليه من باب التسليم. فطبعا التاج التبريزي ده له كتاب اسمه الكافي وهو مطبوع الآن، ممكن ترجع. وطبعا المحققين محولوش النص ده على موضعه لأن ما كانش برضه تحت إيده، يعني هو الطبع قريب. تفضل يا مولانا. هذا مع أن التاج التبريزي ألزم ابن دقيق العيد بانتقاله إدخال الصحيح في الحسن، مع قوله في الجواب عن استشكال جمع الترمذي بين الحسن والصحة كما سيأتي. يعني هو بيقول لك كلام هيجي، وأن أنت عشان تعرف المسألة ارجع للتبريزي ده هتلاقي الكلام وتعرف أنه هو مقصود ماذا. ومثل السخاوي ده هو أنه بين من كتب لحد دلوقتي ما هيش مطبوعة برضه حسب معرفتي. يعني عن استشكال جمع الترمذي بين الحسن والصحة كما سيأتي كل صحيح حسن التناقض. عارف التناقض ده؟ عارف التناقض ده؟ هو مفعول كلمة ألزمة اللي ذكرها قبل 4 سطور، وده اللي أنا كتبته على الشرح ده، إن الشرح الممزوج من عيوبه إنه لا تكون الكلمات أو الجمل مستوفية المعنى إلا بصعوبة. فهو قال التبريزي ألزم ابن دقيق العيد. ألزم إيه؟ ألزم التناقض. بين ألزم وبين التناقض سطرين. وقال إن دخول الخاص وهو هنا الصحيح. دخلنا في الخاص أو دخلنا في المناطق يا عالم، ده احنا مش بنشتغل مناطق، ده احنا بنشتغل في رسم. في حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد. وقال الشارح انه متجه انتهى. قال الاعتراض ده متجه، لان فعلا دخول العام في حد الخاص وكده، وده يدلك على ان هم بعد ما حرموا الاشتغال بالمنطق اضطروا ان هم يدرسوه عشان يفهموا كلام بعضهم، لانه اصبح ماده بتدرس في الوسط الاسلامي وكده، واصبح الفكر كله مصاغ على اساسها. فما تفضل انت مصر مصلي برايك ان هو حرام تستغلق عليك الكتب دي، انت اراه ودم مش هنخاف عليك من شيء. يبقى ما مش شرط ان كل الناس اللي حرموه قالوا ده هيبوظ عقول الناس وكده، لكن الحاجات اللي هتصلح عقول الناس فيها انت خد اللي يصلح وسيب اللي يبوظ. مش لازم انك انت تاخد الشيء بعيوبه بحاله. وبه ايضا اندفع الاعتراض وحاصله ان ما وجدت ان ما وجدت فيه هذه القيود كان حسنا، وما كان فيه معها خيض اخر يصير صحيحا. ايوه، الفرق هو حكايه ان الاشتهار بالثقه والاشتهار بالعداله مع خفه الضبط. ولا شك في صدق ما ليس فيه على ما فيه اذ وجدت قيود الاول. صدقه مش الصدق ضد الكذب، لا، انطباق تطابق ما ليس فيه على ما هو فيه. يعني في الصحيح قيود وفي الحسن قيود، ان دي تنطبق على ده. لكن قال شيخنا ان هذا كله بناء على ان الحسن اعم مطلقا من الصحيح. هنخش بقى في العموم الوجهي والعموم الخصوص المطلق برضه، ده تجيب شرح السلم ويقول لك هو ايه. فانت لما تقرا دي من غير السلم تحس انك بتقرا انجليزي، لكن لما تقرا انت ده عشان خاطر تفك طلسم نفسك هات السلم ده، سميته بالسلم المنورقي يرقى به سماء علم المنطق. فهات السلم ده وأمرك إلى الله وشوف عشان تعرف الخاص والعام والعموم الوجهي والخصوص الوجهي، لأن كل حتى كتب الفقه بنيت على هذا. أما إذا كان من وجه كما هو واضح لمن طبعا العموم والخصوص المطلق هما يلتقيان في شيء والأعم يدخل في شيء آخر، فدول الصحيح والحسن يدخل في الشهرة، والعام وهو الصحيح يدخل في الشهرة الكاملة اللي تصل إلى الصحة، وينفرد اللي هو الحسن في أن هو يحتاج إلى شهرة أقل منه. أما العموم والخصوص الوجهي يلتقيان في وجه في أمر، وكل منهم ينفرد في أمر آخر. طبعا مولانا الشيخ حسن دكتور حسن الشافعي هو بيدرس هذه المواد التي أميتت، وأنا كنت بروح والله أسمعه وأستفيد فعلا منه، فهو دلوقتي في النهاردة بيدرس ويوم الخميس بيدرس، فاللي ممكن يعني بس لازم تقرأ كتاب الأول، ما تروحلوش وانت خام كده، لا يبقى معك أي شيء يفتح الأول ذهنك وتستفيد فعلا، وتبص تلاقي الكلام ده بقى له معنى غير المعنى المكلكع اللي انا حاسس ان انتوا وكلكم يعني حاسين به. لكن احنا درسونا المنطق، درسنا في الثانوي اللي هو دلوقتي بنجيب العيال ما تعرفش تكتب اسمها، درسنا كتاب شرح الخبيص كامل في ثالثه ثانوي، وعرفنا الحاجات دي بحيث لما نقرا دوات العلوم نجيب الخبيث. انا دوات لما رجعت اصول الدين لقيت الخبيث ده بيدرس في الكليه، ليه؟ لان المستوى نفسه نزل، الناس فتحت بس على المعاصي وعلى الشهوات وعلى التفلت من العلم وكده. احنا كنا مغمضين بس كنا بنقرا الخبيث ونفهمه. تجيب بقى واحد دلوقتي دخل وصول الدين يقول له شرح الخبيص يطلع كله على التحريف. ليه؟ يقول لك لا ما جبناش تقيل، شوف لنا كلام كده اي كلام فرايح يعني. كما هو واضح لمن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي فلا يرد اعتراض التبريزي إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا. أشفت بعد ذلك كل دمم، لأن الأخص من وجه ما يبقاش مطلقا. مثلا أنا والشيخ عواد ده مرتبطين، هو اسمه السودة وأنا اسمه البيض، ممكن بقى هو يبقى له اسم تاني إن هو رجل يعني شاب وأنا عجوز، فدي بقى اختلف، هو أصبح شاب وأصبحت أنا عجوز، لكن إحنا مرتبطين بعلاقة التلمذة والطلب وهكذا. بس دي كان بقى يجيبوا الإنسان والحيوان وكده، ولذلك قلت لكم أنا مرة الشيخ اللي طلع المنبر بدل ما يقول أيها الناس قال أيها الجنس السافل. ليه؟ والله ما ينكت حقيقة إن كان والد أحد زملائنا، لأنه فاهم كل الفلاحين اللي قاعدة. طبعا قاموا عليه بعد الصلاة يا مولانا، أنا إزاي ده منطق يا جهلة وكده وسكت. كل اللي نايم دلوقتي صحي على كده، لكن تتكلم كلام غامق الكل يقول لك الشيخ لا فأن يكون أخص منه مطلقا حتى يدخل الصحيح في الحسن، وبيان كونه وجيها فيما يظهر أنهما يجتمعان. يعني ليه الإمام ابن العراقي قال ده اعتراض وجيه أو ببينه سبب الخطأ؟ وبيان كونه وجيها فيما يظهر أنهما وجهيا، وبيان كونه وجهيا فيما يظهر أنهما يجتمعان فيما إذا كان الصحيح لغيره والحسن لذاته ويفترقان في الصحيح لذاته والحسن لغيره ويعبر عنه بالمباينة الجزئية. برضو المباينة الجزئية دي موجودة في السلم وشرح السلم وكده، بحيث ان انت ما تقراها تلاقي العنب ماشي. طبعا ده يقول لك لا، طب وايه اللي دخل ده؟ ما يصحش في الحديث. يا عم انت مخك حضرتك اللي تكون بطريقه، وهم كان مخهم بطريقه، كان عاجبك الشغلانه يقول لك لا دي الحاجات دي ما تجوزش، ده كذا، ده بيدخلوا المنطق الحرام. يا ناس ارحمونا، انت ما دمت مؤمن بالله عز وجل وقلبك مطمئن بالايمان، لا نخشى عليك من انك تقرا شيء وتستفيد. ثم رجع شيخنا فقال: والحق أنهما متباينان لأنهما قسمان في الأحكام، قسيمان لأنهما قسيمان في الأحكام، فلا يصدق أحدهما على الآخر. قسيمان، لأن فرق بين القسم والقسيم. شايف التقاسيم اللي هي تخليك إن أنت في اللغة العربية يعني لمؤاخذة. فقسم الشيء غير قسيمه. قسم الشيء انك تجيب شيء وتقطعه، قسيمه اللي هو زيه زي. فيقول لك يعني الدرجات دي هي دي قال لك ما هي دي المشكله. امال احنا ليه مؤامخنا دلوقتي بقت فاهمه كلها انجليزي، لكن تيجي تدخله في العربي تبص تلاقي ما فيش جوه، في الفيوز كلها مش متغذيه. وكل ما التغذيه دي تضعف، كل ما القران يسد قدامنا، كل ما الحديث يسد قدامنا، كل ما الشبهه تكثر قدامنا. كي يقول لك ده لبلب في الفرنساوي، ماشي ما نقولش لا، خليك لبلب فيه، بس خليك لبلب في الاصل. يقول لك لا، ما جعل الله الرجل من قلبين في زوجه في جوفه. طب هنركب له بقى، نجيب قلوب منين؟ قلت: ويتأيد التباين بأنه، هو عايز يقول إن الحافظ ابن حجر كلامه تغير من كتاب لكتاب. مرة قال إن هم مش متباينين، ومرة قال إن هم متباينين، ودي يبقى الراجح إن هم إيه؟ متباينين، لأن إحنا أصلا بنعرف الأشياء عشان نميزها من بعضها. يقول لك طب ما هو الاول كان بيقول ده قسم ليه؟ قال انت تعرف من دلوقتي ان العالم ربما يدرس المساله وينقدح في ذهنه تصور معين لها، ثم بعد ان يقرا ثاني قراءات اخرى يتغير انه اللي كان فهمه ده خطا مش صحيح. بس انت لسه ما وصلتش لدرجه الامامه، فلذلك ايه، اصبر على نفسك شويه لغايه ما تعرف ان تكتب النهارده حاجه، وبعد 10 سنين في القراءه، مش بعد 10، بعد سنه تلاقيك عايز تغير. فهو كان يعمل كده لانه بيقرا ويزود معلوماته على طول فتتغير رؤيته. احنا هي رؤيه واحده ما فيش غيرها، وبعد كده الامامه على طول. قلت: ويتأيد التباين بأنهما وإن اشترك في الضبط فحقيقته في أحدهما غير الأخرى. هو ذاك يقول لك لا، مسمى الضبط حاصل والخلاف في نسبته. فإن بصينا لكده نلاقي إن ما فيش تباين. مسمى الضبط حاصل في الثقة وفي الصدوق، والخلاف في نسبته، يبقى فين التباين؟ يرجع بقى يخططك حاجه ثانيه، يقول لك التباين قد يكون باعتبار، والتقاسم يكون باعتبار اخر. فيفتح قدامك فيوز جديده، ان خلي بالك، دخل انت قناعه ثانيه جديده، ان يبقى تباين من وجه ويبقى ايه؟ تقاسم من وجه ثاني. وذلك اللي قالوا في تباين منهجي، قلت يا جدعان حرام عليكم، ده ما أبين من الحي فهو ميت، فيش تباين. قال لك لا. ليه؟ لأنه أصلا مش عارف المفردة دي تدي إيه، ما بصش في اللغة. ليه؟ لأنه خلاص الإمام انعقد. لما تقرر في المشكك مع اختلاف أفراده. أيوة. وأن من أقسامه كون معنى الشيء في بعض المشكك الشيء المشكك فيه تتفاوت نسبة الشك، في شك راجح وفي شك مرجوح. اللي بيشك في الصلاة نقول له أنت شاكك في ثلاثة ولا في أربعة؟ يقول والله مش عارف. نقول له ابني على الأقل، يعني غير شكك إلى الأقل، يبني على الأقل. وأن من أقسامه كون معنى الشيء في بعض أفراده أشد من الآخر. بضول بالك على الكلام ده كله، لأن كلام ما هوش داخل مفرداته أصلا، ما في الفيوس بتاعتك ما فيش فيها، فأنت إيه حاول تدخلها دي لأنها هتديني عليها حاجات. مدام اسمتك السودة دخلت في الموضوع ده طول بالك شوية. وتمثيل ذلك ببياض الثلج والعاج على ما بسط في محاله. محاله في محاله. وهو يعني محل ومحل يبقى محلات، مش كده؟ وهو مثل من جعل المباح من جنس الواجب. دخل بقى القلب على الفقه. ولذلك انت لما تقرا التراث تعوز يبقى عندك انت خلفيه عشان تفهم بيها. تقول لك لا ده تخصص الفقه انا مالي. يا عمي ما كانوش بيفكروا كده. ده النبي عليه الصلاه والسلام جاب القران الكريم وجاب السنه وهم طلعوا منها كل العلوم. فمرتبطه ببعضيها. احنا قسمناها ان ده فقه وده كده عشان الدراسه بس، لان ما نقدرش نعمل لكل التخصصات في وقت واحد، واللي هي اصلا متواصله، اللي هي تكون مخ فضيلتك اللي يصلح لكل زمان ومكان، لكون كل منهما ماذونا فيه وغفل عن فصل المباح وهو عدم الذم لتاركه. يعني نسي ان هو يدخل المباح في الاسم اللي احنا بنتكلم عليه. فان من جعل الحسن من جنس الصحيح للاجتماع في القبول غفل عن فصل الحسن وهو قصور ضبط راويه. اللي انت بقى تقراه وتغرس منه ان هو اصلا ما فيش فصل، وان الفصل نسبي، لكن ليس فصل تام متباين، لأنهما يشتركان فعلا في أشياء، يشتركان في الاتصال السنوي، ويشتركان في السلامة من الشذوذ والعلة، وكل الموضوع حكاية الضبط، إن ده زيادة وده نقص، فأصبح القول بأنه متباين لا، إنما هو فيه يعني تمايز كل منهما عن الآخر، فيتميز الصحيح بتمام الثقة، ويتميز الحسن بقصوره عن تمام الثقة. على أنه نقل عن شيخنا مما لم يصح عندي. طبعا شو بقى الكلام دوت، هو كده بيعرض بالبقاعي، السخاوي والبقاعي كان بينهم ما بين الأقران. ولذلك السخاوي لما ترجم للبقاعي في الضوء اللامع انت تقراها هتلاقي عنب. فهو عايز يقول كده ان البقاعي هو راجل معروف في التفسير، لكن كان بيحضر دروس ابن حجر في المصطلح، وكتب النكت الوفيه اللي هو كتاب كان مغمور الى غايه وقت قريب، النكت الوفيه بما في شرح الالفيه. فقال ان الكلام اللي انا كتبته في النكت دي كثير منه كتبته بعد انفصالي عن الدرس عند الحافظ ابن حجر، فالذي لا انسبه الى مصدره اكون هو من اللي انا استفدت منه. فلما كتب هو في النكت الوفيه ده للبقاعي موجود الكلام ده اللي هو بيقول عليه، فهو بيقول لا انا يعني ولو ان البقاعي نقلها في الدرس انا مش موافق. ليه الأقران كده؟ على أنه نقل عن شيخنا مما لم يصح عندي الاعتناء بابن دقيق العيد. يقول لا أنا أستبعد أن شيخنا يكون يعمل كده. ليه؟ عشان يكذب البقاع. هو كده طبيعة الأمور كده. بأنه إنما ذكر أن الصحيح أخص استطرادا وبحثا. دي بقى موضوع فيه دقة شوية. هو ايه الدقة دي؟ انه يقول لك الموضوعات كلها تدرس بطريقتين، يا اما طريقة ان الدرس ده مخصص لها، دي حاجة، وطريقة انه هو بيشرح في موضوع تاني تعرض للموضوع ده استطرادا. فيقول لك اذا ذكر في الموضوع نقطة وهو مستطرد انا ما اعتدش بها، ولكن اعتد بما ذكره في المبحث نفسه، والكلام ده مش صحيح. لا، ايا كان استطرادا او في بحث مخصص لا نفرق بينهما. اللهم الا اذا كان فيه قرينه في الموضع اللي حصل فيه الاستطراد احنا ناخد بها، لكن هو اذا ذكر الموضع استطرادا من بحث اخر وفي معلومات احنا بنجيب من كلام الحافظ ابن حجر اللي في الاستطرادات ده كثير جدا مما لم يذكره في مباحث علم المصطلح اللي هو كتب فيه. فما التفريق اللي هو بتاع السخاوي ده هو تفريق اقران مش تفريق حقيقي. قد يذكر العالم المعلومه استطرادا ويعتد بها كما يذكرها في مبحثها الخاص، واحيانا تكون الاستطراد دي تكشف لك اكثر من المبحث الخاص، زي حكايه السخاوي السيوطي دي لما ذكر في التدريب في مبحث الحسن، وقد عرف ان من هذا حاله اللي هو صدوق فحديثه حسن. طب دي تقول انها ما يؤخذش بها ليه؟ ما هي واضحه واحكام السيوطي نفسها تأيدها. فدي يعني انا اتصور انه مجرد انه عشان يرد على قرينه فقط. بخلاف مناقشته مع الخطابي فهي في اصل الباب. يقول لك اللي في اصل الباب حاجه واللي استطرادا حاجه. لا. وما يكون في بابه هو المعتمد وليس بظاهر. مش ظاهر هنا، يعني هو ما دام مش في بابه ما هوش يؤخذ به. بل الكلامان في باب واحد. وقال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة ثورة بن ثورة، هل أعرفه كده؟ إن كان حد فيكم عنده ضبط يغششنا. ثورة ابن ثورة الترمذي بكسر المثنات والميم، وقيل بضمهما وقيل بفتح ثم كسر، كلها مع إعجام الذال، نسبة لمدينة قديمة على طرف جيحون نهر نهر بلخ، أحد تلامذة البخاري اللاتي الآتي ذكره في تاريخ الرواة والوفيات في العلل التي بآخر جامع. في العلل التي بآخر الجامع ده هو تحديد للموضع اللي قال فيه الترمذي، ولذلك كنا مفروض اللي هو بيحقق النص ده يعمل فصلة بين كلمة الوفيات وبين في العلل. عندك فصلة يا شيخ؟ لكن هنا عندنا أخينا ده لأنه راجل هندي يعني، فتزوقه للأسلوب بيبقى يعذر فيه. في العلل التي يعني قال الترمذي هذا الكلام في العلل التي في آخر الجامع. هو له كتابين، العلل الكبير وده مفقود وموجودة نسخة مرتبة، والعلل الصغير وهو الذي في آخر الجامع ده. فهو ذكر التعريف في آخر الجامع، وذكره له في آخر الجامع دليل على أنه عرفه بعد أن وضع كل الأحاديث اللي عايز يوضعها في الجامع وحكم عليها. تفضل يا شيخ. في العلل التي بآخر جامعه ما حاصله وما حاصله ليه بقى؟ قال لأن هو ما ذكرش كلام الترمذي. احنا كنا نتمنى على الشيخ السخاوي وغيره ممن يكتبون أن ينقلوا نص كلام الترمذي لأنه أفضل، والتفريع عليه والمناقشة في ألفاظه أفيد. ولذلك على من يريد أن يرجع إلى نفس اللفظ التعريف اللي هو موجود، وما ذكرنا في كتابنا هذا من حديث حسن فهو كذا كذا. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فهو عندنا ما سلم من الشذوذ، يعني بالتفسير الماضي في الصحيح مع راو، أي مع أن رواة سنده كل منهم ما اتهم بكذب، فيشمل ما كان بعض رواته سيئا. خلي بالك بقى، خلي بالك من الطريقة دي، لما يقول إنه هو الحديث الذي في سنده راو لم يتهم بالكذب، فإن كنت ظاهري تقول إذن الحسن هو راوي نوع واحد لم يتهم بكذب، بس نبحث على الترجمة لقينا فيه الترجمة إنه هو واحد قال ده كذاب والتاني قال لا، أو واحد اتهمه ونقول هو ده بتاع الحسن. قال لك لا، ده ما تجيش كده، بناء على الأحاديث نفسها اللي هو حكم عليها الترمذي تقول إن الذي لم المتهم بالكذب ده في ألفاظ الجرح فوق منها، يعني أخف منها مراتب، هي دي اللي تدخل في الحسن. فكأن قوله لم يتهم بكذب قيد للإدخال وللإخراج أيضا، قيد للإدخال إنه هو دخل كل من هو جرحه أخف من تهمة الكذب، وقيد للإخراج إنه هو أخرج كل من وصف بأنه إيه متهم بالكذب. طب وإحنا نعرف المتهم ده إزاي؟ قال تعرف أنت المتهم بالكذب ده إنك تقرأ في الترجمة، أحيانا يقولوا متهم وأحيانا يقولوا قال فلان كذاب، وقالت الآخر إنه لم تثبت عليه وصف الكذب، فتخرج أنت بأن هذه تهمة في الكذب. وبعدين في الشروح قالوا طيب إذا لفظة متهم دي اللي هي تساوي إيه بقى في الحكم على الحديث؟ ضعيف جدا، يعني ما يبقاش موضوع. ليه؟ لأنه متهم والمتهم بريء حتى تثبت أنه كذب فعلا، فلذلك ضعيف جدا. وبعد ذلك أدخلوا مع كلمة متهم من يقال عنه أنه فاحش الخطأ، ومعنى فحش الخطأ أن خطأه هو الغالب وأن صوابه أدنى منه، فأصبح الاثنين دول. طب مين بقى اللي يقول على فحش الخطأ ده عشان أتعلمها؟ قال انت افتح المجروحين لابن حبان وقول بسم الله الرحمن الرحيم جزئين وهاتهم سكة برضه يا دكتور سامح، سكة معلش، وسكة السلامة دي على فكرة خلصت من هذا انك انت هو جزئين، هيجيب لك يقول لك فلان ده خطأ، وقال الى ان فحش خطأه فاستحق الترك هو من نفسه كده، فتبقى تاخده ده معك مقياس رسمي تقيس عليه، بس تعمل حساب ان فيه ناس بتخالف وتقول لا ما فحش، فتاخده وتعمل معاه التصفيات اللي انت كده، بحيث يصل مثلا واحيانا يطلع ان كل الناس موافقه انه ده فعلا خطا وغلب صوابه، هو ده يبقى فاحش الخطا. ويبقى معانا دلوقتي اللي هم ما يدخلوش في الحسن لغيره ان يوصف الراوي بانه فاحش الخطا، يعني غلب خطاه صوابه، و من وصف بأنه متهم بالكذب، دول قيد للإخراج. تفضل يا شيخ. فيشمل ما كان يشمل بقى، الشمول ده جاي منين؟ من إنه هو قاري المراتب وقال ما دام أدخل ده يبقى يخرج ما عداه من المضاعف، فحددهم بقى هنا. ماشي، تفضل يا مولانا، تفضل. الساعة كان لسه شخص سعيد، لسه بقى حوالي 3-4 دقايق، والا دقيقتين. احنا هنقول بقى بدي ما اعرفش هتبقى سامعين ولا لا، هو ماشي الكلام يعني. فهو اللي لما قال ما رواه الشيخ عمر جزاه الله خير ذكرنا، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. والعبارة دي يعني فيها أكثر من وضوح من اللي هو موجود هنا، لكن الشيخ السخاوي قال خلاصته على أساس أن الحافظ العراقي ما ذكرش في الألفية، لأنه نظم، ما ذكرش نص كلام الترمذي، ولكن ذكر معناه، فهو عايز يقول أن لا تعترضوا على ما في الألفية لأنه تعبير عن نص الترمذي بمعناه. العبارة قبل ما نخش في تفاصيلها أنه لما يقول حسن إسناده عندنا، وبعدين جاء في الآخر فهو عندنا حديث حسن، الناس تقول لك إيه؟ إنه عدم التلازم بين السند وبين المت دائمة، إنه لا تلازم مطلقا بين الإسناد وبين المت. لا، هو لا تلازم بين الإسناد والمت في حالات، حيث يكون الإسناد هو معانا فيه ضعيف، وبعدين احنا جبنا له إسناد تاني قواه، فأصبح الإسناد الواحد منهم ضعيف، ولكن مجموعهم تحول إلى قوة. فلو حكمنا على الحديث بسند واحد هيطلع ضعيف، لو حكمنا عليه بمجموع الإسنادين هيبقى حسن. ولذلك هو جاء في الآخر قال إنه هو بناء على الوجه ده هيبقى الحديث كله بمجموع الطريقين حديث حسن، لكن لو فصلنا واحد نقول الحديث بهذا الإسناد ضعيف. وطبعا الشيخ السخاوي هنا حدد الانواع بقى اللي هي تدخل تحت غير المتهم، ويحصل من مجموع الطريقين ان الحديث يكون حسنا، حددها هنا. وهيقول بقى الشيخ سعد دلوقتي، تفضل يا شيخ سعد. فيشمل ما كان بعض، فيشمل قوله غير متهم، يشمل من أنواع الضعيف ما هو أخف من هذا. إيه الأخف؟ أو يحدده. فيشمل ما كان بعض رواته سيئ الحفظ من وصف سيئ الحفظ. فأصبح دلوقتي سيئ الحفظ إذا وصف الراوي كده. طب لو وصف بأنه صدوق سيئ الحفظ، قال لك العبرة بسيئ الحفظ، أما حط صدوق ليه معاه؟ قال لأنه عايز يقول لك إن عدالته باقية وسوء حفظه، لأن عندنا التوثيق بجانبين، جانب العدالة وجانب الإيه؟ الضبط. فيقول لك من ناحية عدالته هو الرجل صدوق، طب ما قالش عدل ليه؟ قال سواعي في أماكن تانية بيقولوا عدل، إنما هم في مجال الحديث يقولوا صدوق، لأن المطلوب الأساسي في الرواية هو الصدق، فيعبروا عن العدالة بالصدق. فيبقى بناء على هذا سيء الحفظ سواء انفردت، لأن سواعي تفتح الكتاب يقول لك سيء الحفظ بس، فسواء ذكرت وحدها أو ذكرت مع صدوق، وأحيانا بقى لما تيجي تركيب تذكر معها صدوق، يقولوا كده في شريك، شريك ثقة صدوق سيء الحفظ جدا، فده تركيب بقى ما يمشيش في، ما يخشش في اللي احنا فيه. لازم الأول نمسك التركيب ده ونحله ونقول إنه هو يفيد كذا، يعني لفظة واحدة نستعمل القرائن ونخليه ينطبق على لفظة واحدة، وبعد ما ينطبق على لفظة واحدة ندخله بقى في المرتبة اللي هو يفاه، وتبقى ثقة وصدوق مقصود بها العدالة، ويبقى مش داخلة بقى على الاصطلاح اللي احنا عارفين. فهيقول بقى دلوقتي اهو انه هو سيء الحفظ اول حاجة، سيء الحفظ ممن وصف بالغلط او الخطأ غير الفاحش. طبعا كده ما ينفعش بقى. الفاحش ما ينفعش معاه سيء الحفظ، فأصبح سيء الحفظ تشمل الوصف بما بلفظة سيء الحفظ وبلفظة كثير الغلط. إيه اللي ما تخشش؟ كلمة فاحش الخطأ أو كلمة غلب خطأه صوابه. فاللي يقول يخطئ كثيرا يبقى يدخل هنا زيه زي سيء الحفظ. يقول لك لا، طب انا اجيب لك تراجم في ابن حبان اللي انت قلت عليه، ان ابن حبان يقول انه هو كسر خطأه فاستحق الترك، ويبقى كثير الخطأ هنا معناه متروك، وتبقى كده انت ارتصتنا. نقول لا، هي ما فيش بها ارتصة، هي اذا قال انه هو قرن كسرة الخطأ بالترك ما تبقاش الكسرة، لان هم يقسموا الكسرة الى كسرة فقط وكسرة غالبة، ودي موجودة في شرح العلل لابن رجب، يقول لك الاخطاء اما نادرة واما قليلة واما كثيرة واما غالبة، فالنادرة ما تقدحش، القليلة تنزل الثقة إلى الصدوق، الكثيرة تضعف، الغالبة تضعف جدا، وابني على كده. فطبعا أصبح معانا دلوقتي اللي داخلين أو سيء الحفظ، اتفضل يا شيخ سعيد. أو مستورا لم ينقل فيه لا لا قول سيء الحفظ وبعديها. ممن وصف بالغلط أو الخطأ غير الفاحش. أو مسطورة. الخطأ غير إيه؟ غير الفاحش. غير الفاحش. غير الفاحش هو الكثير. ومثل الفاحش ما لو قالوا كثير جدا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. مهما يديك مصروف اعتبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل بما بدأناه في هذه الجلسة من استكمال الكلام في تعريف الحديث الحسن. والشيخ سعيد هيذكر الأنواع اللي هي تدخل في التعريف بناء على كلام الترمذي ألا يكون في إسناد الحديث من هو متهم بالكذب. دي هيدخل بقى مين؟ مستور. او مستورا لم ينقل فيه جرح ولا تعديل. خلصنا سيد حاسس. او مستورا فيشمل ما كان بعض رواته سيئ الحفظ ممن وصف بالغلط او الخطأ غير الفاحش. ايوه يعني يبقى يدخل من يخطئ كثيرا او يغلط كثيرا يبقى ضعيف وينجبر بالمتابعة. هتقرأ في الكتب انه يقول لك على الشيخ ده او الراوي ده كثير الغلط يترك حديثه او متروك. اذا لقيت كده فما تبقاش الكسرة هنا هي الكسرة اللي هنا. ليه؟ لان كل اللي كتبوا يقولوا ان الكسرة تتفاوت، فهناك كسرة مجردة وهناك كسرة كاسرة او كسرة غالبة. فلما يقول ان هنا يدخل كثير الغلط يعني غير فاحش الغلط. إذا وجدنا في الكتب برضو في نفس الوقت هتلاقي يقول كثير الغلط يعتبر به في الكتب، فأصبح بناء على حكاية إنه هو كثير الغلط متروك الحديث وكثير الغلط يعتبر به إن الكسرة ليست نوعا واحدا، وأن احنا نحاول من خلال قراءتنا للأقوال اللي في الراوي وأيضا النظر في الأحاديث اللي بيذكروها في ترجمته ممن يعني اعتبر منتقدا عليه، إنه هل هذا كثير أو أنه غالب أو كسرة غالبة من القرائن دي أو من الكلام اللي يتقال. وفي عالم فاضل من العلماء مذكور انه اخطأ في 500 حديث وهو ثقة اللي هو وكيع ابن الجراح، فطبعا 500 ليه ما عملتلوش حاجة؟ لانه هو حافظ 500 من هنا لحد ما توصل المحيط الاطلسي، فاصبحوا بالنسبة له نادر. 500 مثلا الواحد زي حالاتي يوديه مطرح الشمس. فلذلك الكسرة والقلة نسبية. فما يقول هنا ليس فاحشا هيدخل الكثير، لكن الكثير أنه الكثير غير الغالب. إذا وجدت في الكتب كثير يطرح وكثير يعتبر به فاعلم أن الكسرة في كليهما ليست واحدة، وبالتالي ما تديش للكسرة حكما لما تشوف القرائن المحيطة به. أو مستورا لم ينقل فيه جرح ولا تعديل. هذه معنى إيه المستور؟ مستور هو طبعا لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، سواء روى عنه واحد، سواء روى عنه اثنين، سواء روى عنه ثلاثة، سواء روى عنه 20، لأن هناك من يقول أو الشيخ شعيب يعني الله يديه الصحة لما اتكلمنا معاه في الحكم على مسند أحمد قال لا أنا مش طالب عنده، أنا الراوي إذا كان مذكور في ثقات ابن حبان وروى عنه جماعة أنا أحسن حديثه. طبعا دي معروف ان في ناس قالت بيها، من الناس اللي قال بيها الشيخ ابن القطان الفاسي، لكن في مواضع ومواضع تانية قال لا، فهو اللي وصل الشيخ المواضع اللي قال اه فمشى عليها. الحافظ العراقي في قرة العين في المسرة بوفاء الدين مشى عليها برضه في موضع، لكن في بقية الكلام كله اللي هو في المراتب دي ما يقولش كده. فلذلك روى عنه 10، روى عنه ما دام ما لهمش صفة كأنه يروي عن ثقة أو كده يبقى هو يفضل زي ما هو كده مجهول أو مستور. الفرق بينهم إن اللي روى عنه واحد فقط بنسميه مجهول عين، وأما الذي روى عنه إسناد بنسميه مجهول الحال أو مستور. فاضل باقي الباقي اللي بعد المستور إيه يا مولانا؟ أو مستور لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، وكذا إذا نقل ولم يترجح أحدهما على الآخر. وكذا إذا نقل فيه جرح وتعديل ولم يترجح أحدهما على الآخر، هذه لم يقلها إلا السخاوي، وهي ليست صحيحة. ولذلك الشيخ علي قاري لما جاء يشرح نخبة يشرح نزهة النظر علق على النقطة دي، نقلها عن السخاوي وعلق عليها، قال انت هتخلي ده مستور، كيف تجعله مستورا؟ العبارة موجودة في شرح الشرح حسب الطبعة القديمة صفحة 152. قال الخلاف أصلا في كونه مجروح أو معدل إنما يكون فرعا للمعرفة وليس فرعا للسكت، فكيف تجعله مستورا؟ ولم يوافق السخاوي على هذه الكلمة أحد، ولم يأرى أنا انتقاد إلا من علي قاري في شرح النخبة ده. قال الخلاف فرع عن المعرفة، فجعله سببا للجهالة مشكل، فالحتة دي مش داخلة. أو مدلسا بالعنعنة، أو مختلطا بشرطه. بشرطه اللي هو إيه؟ إن هو يكون روى بعد روي عنه بعد الاختلاط، أدي معنى بشرط، لأنه كان قبل الاختلاط ما يخش، هو قبل الاختلاط ثقة الراجل ما في شيء، أدي معنى شرط. لعدم منافاتها اشتراط نفي الاتهام بالكذب. كل الحاجات اللي أنا ذكرتها دي تدخل تحت الاتهام بالكذب لأنها أقل منها. فيه الشيخ الصنعاني زاد واحدة، قال ما في سنده انقطاع خفيف، ومعنى انقطاع خفيف ان واحد ساقط، دي داخلة فيما تقدم من التدليس، لكن هو يقصد السقط واحد بالإرسال، لأنه الشخص الذي يقال روى عن فلان ولم يسمع منه هو ده إرسال مش تدليس، فيدخل تحت دي، فالمفروض أن يدخل هو أو يقول الانقطاع بالإرسال عشان يبقى شامل كل الأنواع اللي تدخل. وبالمناسبة الشيخ ابن حجر يذكر في مبحث أن كل الأسباب دي علل، وما يجي شرح العلة يقول لا، العلة ما تكونش إلا على روايات الثقات، ما تشمل التعريف ما يشملش إلا العلة الخفية. طب هم اللي بيسمي دول علة ليه؟ قال لكم، فما تحب تلم كلامه على بعضه تلاقي الكلام ما هوش ماشي، فما تيجي انت تاخد ان هو قال لا، ان العله الخفيه هي المعتمده، تيجي قايل وشاتم اللي قاله الظاهره، ولازم تقول له يا مولانا انت قلت خمسه وسميتهم عله في الحسن، فانت بتسميهم كده ليه؟ يبقى كده الكلام مش راكب. يقول لك احنا ما بنقلش من المواضع كلها، هننقل من موضع بس اللي هو يهمني، فتطلع طبعا ايه؟ انك انت شغال بفردك والفردة الثانية شغالة ضدك. ماشي؟ لعدم اشتراط نفي. طبعا لما تقرأ الحسن في النكت تلاقي الكلام ده، يقول هذه علة وهذه علة وهذه علة، دول في مبحث الحسن. طب ما دام اعتبرتم علة وقاطحين، طلعتم من تعريف العلة هناك ليه؟ قال والله أهو النفر ما خدش باله. لعدم منافاتها اشتراط نفي الاتهام بالكذب الملحق به اشتراط انتفاء كل مفسق لكون الكذب من أفراده. لا، حكاية المفسق دي مش ماشية. حكاية المفسق دي مش ماشية، لأن الفسق يبدأ من الكذب ويصل إلى تعرية الرأس أو المشي عاري أو الأكل في الطريق، لأن الفسق تعريفه هو كل ما فيه خروج عن الطاعة، وهم دخلوا المبتدع مع أن البدعة فسق. فحكاية الفسق كده يدخل كوم واحد هنا، لا، وهي تدخل بعد كده لما جاي يقول الضعف الشديد، والضعف اللي مش شديد قال الفسق. طب يا عم الفسق ما انت راضي بيه، والإمام أحمد نفسه يقول ثقة مرجع. قال لك والله برضه الواحد ما خدش باله. ليه؟ لأنك ما بتربطش. وكان شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمة الله عليه، وهو لم يكتب كثيرا في المصطلح، لكن كانت الحاجات دي مربوطة في دماغه كده. أما يمتحنك في الشفوي يخلي كل اللي قريته هنا هو في الجامع الأزهر يطير منك في 5 دقائق. ليه؟ لأنك أنت بتقرا المكتوب ولا بتربطش، وهو رابط فيوقف نموه. لا، نشيل الفسق خالص، ما نحطش الفسق كضعف شديد، يعني نخلي سبب يكون ما هوش منقسم. هو اللي يخش من الفسق اللي هو الداعي لبدعته مثلا، او اللي هو مرتكب الكبيره ومصر عليها كلام كبير يعني. وفي كتابه دلوقتي في السوق مجلد كامل عن الفسق، وسبحان الله جميع اللي شرحوا تقريب النووي ما شرحوش كلمة الفسق دي، إلا واحد بس لقيته أنا شارح كتاب صغير غير كده يعني، وذكر الفسق وراح شارحه. طب أنت يا شيخ سيوطي بتشرح حتى اللي مش عايز شرح، متقول كلمة لوجه الله في الفسق دي؟ هتلاقيه هو كان عارف وإحنا مش واخدين بالنا. فالفسق ما يدخلش هنا ولا يدخلش في الموضع الثاني، لأنه ليس كل الفسق أنواعه يكون شديد الضعف، بل منه ما يدخل مع الثقة ليس قادح. والأحكام اللي أنتم عارفينها في المبتدع المنسوب إلى بدعة وهي تعتبر مفسقة، ناهيك عن، هم نفسهم قالوا في بدعة مفسقة. طب لما أنتوا قلتوا بدعة مفسقة ما تختشوا بقى. قال لك لا، ما هو ده لانه برضه كله ده معروف. لكون الكذب من افراده، وانما اقتصر عليه لكونه من اكد اسباب الرد. من اكد اسباب الرد. ولاجل ذلك مع اقتضاء كل منها التوقف عن الاحتجاج به لعدم الضبط في سيء الحفظ والجهل بحال المستور والمدلس، وكذا لشموله ما به انقطاع بين ثقتين حافظين والمرسل الذي يرسله. دي بقى اللي كان المفروض يقولها هناك، انقطاع بين ثقتين دي كان المفروض يقولها، اللي هي تساوي الضعف الخفيف. والمرسل الذي يرسله ام يرسله امام حافظ لعدم اشتراطه لاتصال اشترط ثالثا فقال ولم يكن فردا ورد، بل جاء أيضا من وجه آخر فأكثر فوقه أو مثله لا دونه ليترجح به. طبعا بقى مثله لا دونه دي إنه عرفنا دلوقتي دي الأنواع اللي هي هتبقى ضعيفة وتترقى. طيب اللي يرقيها بقى يبقى إيه؟ كلام الكتب، كتب المصطلح على اللي يرقيها مش كافي، يعني مش واضح، بحيث انك انت ايه مخلوق لنا مشكله، وفانا اللي هم قاعدين معانا دول ان بنقول لهم الضعيف يرتقي للصحيح، يقولوا لا لقد جئت شيئا ادا. وكل لما اقعد في لجنه شفوي مع واحد من زمايلنا ان الطالب قال كده يبقى نهار اسود، سببه ايه؟ ان الناس ما قالوش هنا كده، وهو ما رى كده تكونت عقليته كده وخلاص، ركب الرخصه مالكش عندك، اصبح هو اللي يحكم الفكر اللي يجي بعديه، واللي هم درسوا طلعوا فكره كده، فاصبح ماشي الحكايه. فهنا لما يقول يا مولانا ان هو مثله، فوقه او مثله لا فوقه، فاللي فوقه دي توصل لغايه الثقل. المفروض بقى يقول هنا كده، يعني عشان احنا دلوقتي ظاهريين جدا، ما عندناش وقت نقرا ما وراء السطور، نقرا وراء السطور في حاجه ثانيه، لكن في العلم لا. ودي حكمه ربنا ما نعرفش دي، لان الفهم ده هبه من الله، مش هو طمس عليك هنعمل ايه، وطمس على المشايخ نفسه. فلما يقول بقى فوقه دي تشمل بقى اللي هو ضعيف، ضعف ايه؟ اللي هو الصدوق. ما احنا بنتكلم دلوقتي على ما دون الصدوق. ففوقه لو ان معانا حديث ضعيف وجاء واحد راوي صدوق، يعني حديثه حسن، يبقى اللي هو ضعيف ده حسن لغيره بالصدوق ده. طب افرض بقى انه ما جاش صدوق، ولسه امبارح والله كان معانا مسافر الشيخ علي، هو الحديث بتاعه حتى الرجل مش ضعيف، بس ضعيف جدا، ولقينا ان هو هيقويه صحيح في البخاري، فمفروض يجي هنا بتاع المصطلح اللي هو، لكن هو ما كانش عارف ان مقاسنا احنا هيبقى له مقاس اصلا، يعني مش محطوطين احنا في الليست، لان عمره ما كان يفكروا ان هيبقى مخنا محدود للدرجات. فاللي فوقه يشمل الصدوق ويشمل الثقة. فلما يتابع أو يشهد له حديث صدوق حديثه حسن، يبقى حسن لغيره، لكن ما يبقى ثقة تخليه حسن لغيره برضه ما يجيش، لأن في البخاري، البخاري بيروي عن المختلطين اللي قلناهم دول بشرطهم عن من روى عنه في الاختلاط ويجيب له ثقة يتابع. تقول بقى ان شرط البخاري ما مشيش، او تقول ان البخاري بعد ما قال هعمل صحيح رجع ضحك علينا وقال صحيح وحسن، ولا انت اللي جمدت على صفه ما انتش عايز تتحرك عنها. فكيد فوقه دي تشمل الصدوق فيكون حسنا لغيره، وتشمل الثقه فيكون صحيحا لغيره. أو مثله، خلاص مثله يبقى زي اللي فوق دول، مدلس ومدلس وكده، بس ما يكونش الاثنين في موضع واحد، أو سيء الحفظ وسيء الحفظ إلى آخره. يعني الأنواع اللي سبقت دي يبقى الطريق الثاني فيه نفس الشيء. لا دونه، معنى دونه يعني أشد منه في الضعف. فمين اللي أشد بقى من اللي قلناه؟ هو المتهم وفاحش الخطأ والكذاب، ادي اللي فوق في الجرح. اما الكذاب فده محسوب لوحده ما يخشش، لكن فاحش الخطأ هو اللي مازال كده، فرجع بعد ما قال كده جه في الاخر وقال لك ان هو فاحش الخطأ ده او المتهم إذا كسرت طرقه يرتقي إلى الضعيف فقط، وبعد ما يرتقي للضعيف فقط هات له ضعيف من الناس اللي هنا يبقى حسن لغيره. طب مال إيه لكل الكتب يقول لك لا يجبر ولا ينجبر، لا يجبر ولا ينجبر؟ قال يعني ما يجبرش ولا ينجبر بطريق واحد تاني، فأصبح الانجبار نوعين، انجبار من شدة الضعف إلى الضعف وده يجي بالكسر، وانجبار من الضعف إلى الحسن وده يجي واحد بواحد كمان. وقولهم لا يجبر ولا ينجبر يعني لا يجبر ولا ينجبر بواحد مثله. فإذا جبت واحد ضعيف جدا، واحد ضعيف جدا ما ينجبروش، لا ينجبروا عن الضعف الشديد ولا ينجبروا إلى الحسن الغير، لازم تجيب لهم كسرة حتى ينجبروا. طب ما المثال زي بتاع الشيخ علي ده اللي جنب امبارح، الرجل ضعيف جدا، قال لك ده لأن أصلا لو فصلناه هيفضل الحديث صحيح. فممكن أن يدخل بهذا الاعتبار، وأصبح الاعتبار اعتباري وليس اعتبار واحد. ماشي يا عمي؟ دي هنعوزها عشان لما نيجي للآخر يبقى مخدمة معانا زي ما بيقول. فوقه أو مثله لا دونه ليترجح. فإن كان دونه فيبقى نفتح محضر تاني بقى. يقول أنت كذاب؟ يقول أنا كذاب. يقول كذاب ما يلزمناش. طب ما إيه؟ قال والله إن كنت متهم ولا فاحش الخطأ إحنا ممكن نتفهم معك، بس مش بواحد واحد، لا لازم تجيب كسرة. أقل الكسرة كام؟ ثلاثة. فجبت ثلاثة شديدين الضعف نخليهم ضعف، وهينص عليها بعد كده الحافظ ابن حجر ويقولها، لكن بتوع المصطلح ما يرضوش يحطوها. لا يجبر لا يجبر ولا ينجبر، لا يجبر ولا ينجبر، لغاية ما أصبحت نقطة بارزة في ذهن الدارسين، يجي عند الضعيف جدا ويجي ساحب عجل الورا وإن تقدم يبقى يوم واسمه. طب ليه؟ ما هو الكتب اهي وادي الاحاديث اهي موجود. فادي الكلام اهو. فيبقى ينجبر بما فوقه فياخذ درجته، لحد ما جبنا لهم الشيخ محمد ده جاب لنا الكتاب اهو، ان ابن حجر بيقول المتابع ياخذ حكم ما تابعه. فإذا تابعك صدوق فأنت حسن لغيرك، وإن تابعك ثقة فأنت صحيح لغيرك. تفضل عم الحاج. ليترجح به أحد الاحتمالين، اللي هو احتمال أنه أخطأ وما أخطأ، لأن سيء الحفظ مثلا حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي ويحتمل ألا يكون ضبطا، فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن من وجه آخر. يقول الشيخ ابن رجب في شرح العلل الجزء الأول 387، ولو كان موقوفا والضعيف مرفوع. غلب على الظن أنه ضبط وكلما كثر المتابع قوي الظن. كلما كثر المتابع عن إيه بقى؟ عن الحد الأدنى. مش هنجيب متابع واحد ونقطعه يا شيخ محمود، ممكن نجيب متابع ونقطعه نصين. لا، أقل حاجة واحد ما يتقطعش، نتقطع ما يجيبش فيه. ما هو فوق ذلك؟ إن شاء الله تجيب له 20 متابع بقى، إنما الحد الأدنى اللي يتحقق به راوي واحد، ونص عليها للشيخ العراقي في النكته، ونص عليها ابن حجر، وأنه هو يكفي، لأنه التلميذ ما قال من غير وجه، قالوا الله ده بقى حاجة مفتوحة، قال لا، إنها تتحقق أدناها واحد. ولذلك بقى لما تلاقي في الكتب بكثرة الطرق بكثرة الطرق، يا ناس يا اختشوا، ما دام قلتوا هنا ان ادناها واحد ما تقولوش هناك بكثرة الطرق، قولوا بتعددها. نفس اللي قالوا واحد دول لما يجوا في المطرح الثاني يقولوا كثرة الطرق، فيخلوا مخك انت مش ضارب مش مظبوط. ليه؟ لانك بتقرا على الطاعه، لكن لما تقرا كامل يطلع لا، إن كلمة كسرة الطرق دي مش ماشية. التعويل على ما صرح به إن واحد يكفي. فمهما تقول كسرة بقى من نجحنا ده. تفضل يا أخي. وكلما كثر المتابع قوي الظن. بس قوي. يعني مثلا ما يكون لك أربع طرق تبقى أقوى من لو كان لك طريقين، لكن ما يغيروش النتيجة. عشر طرق كل واحد فيهم ضعيف هو حسن لغيره برضه، بس ليس كحسن بطريقه، بس يعني بيقوى داخل المرتبة، زي اللي يروح يخطب واحدة ويقول لها أنا جيد جيد مرتفع. يا مولانا ما يرضاش يقول لها جيد، لا يقول لها أنا جيد جيد مرتفع. أنا كان فاضل عليها درجة وأجيب جيد جيد. فأصبح اللي فوق اللي هو كله فوق الستين يرفعه مكانه قدام خطيبته، لكن ما يغيروش. فجيد مرتفع هي دي. كما في أفراد المتواتر، كل ما كسر المتابع قوي، بس لكن يدخل في مرتبة اللي بعد منها لا، ما يخشش مرتبة الصحيح، يفضل جيد مرتفع برضه. قوي الظن كما في أفراد المتواتر. حكاية المتواتر دي بصراحة يعني أنا ما أعرفش الناس دول المحدثين، والشيخ العراقي وهو رجل كبير يقول لك ما يشترطش فيه العدالة. إن المتواتر لا يشترط في أفراده العدالة. ده بالذات هكذا. لكن الناس اللي توسعوا زي الزركشي مثلا في البحر المحيط قال لا، فلان الفلاني انا فاكره يعني في، قال لا لابد من العداله في افراد المتواتر، والا هنجيب واحد لانها كده تدخل حتى الكافر. ويقول العراقي سبحان الله ان المتواتر لا يشترط فيه عداله الروح، لكن ده ليس هو الراي الراجح، لان احنا بنفرد في الاحاد، واصلا كل المتواتر اللي الكتب كتبته بتبدا من احاد ثقه مقبول، فازاي نقول ان المتواتر انه ما يشترطش فيه العداله؟ قال ده على يعني اللي هو مشي كده. امتى بقى يكون فعلا المتواتر ما يشترطش فيه؟ اذا كان هيقول خبر من اخبار الناس ماشي، يقول لك ده العتبة هنقلوها هيودوها بولاء، إذا تواتر كل بتوع السوء على كده يبقى ده خبر متواتر، لكن ما يبقاش على أمور الدين. وراجل كاتب تاريخ بغداد كان بيعمل كده، هو شغال في المباحث، فبيجيب للأمير الأخبار إن الناس بتقول كذا كذا كذا كذا. فواحد يعني حقد عليه، فراح قال للامير كل الاخبار اللي بيجيبها لك دي ما بيجيبهاش من ناس معتبرين، ده بيتكلم بيجيبها من عيال صغيرين بيسالهم ونسوان بيسالهم وكده، فانت ما تعولش على كلامه. فالامير جاب قال له اه انا اخبارك دي ما اقدرش اجيبها، ان كنت تطلب مني الثقه في كل كده ما اجيبلكش طول السنه الا خبر ولا اتنين. لكن انا بجيب لك الاخبار دي اه من العيال الصغيرين ومن النسوان ومن من العبيد ومن كده، يا يعني اما ما اعرفش اشتغل معاك في المباني. فان كان كده اه ماشي، كانت اخبار الناس اه المتواتره ان القاهره موجوده اه، يروح الناس في الصعيد يقولوا ده القاهره نقلوها وخبر متواتر ماشي، ما لناش دعوه بقى كده، ما نشترطش العداله. لكن امور الدين لا، انما كاتبين هنا انه لا يشترط فيها العدالة. دي برضو من الحاجات اللي في كتب المصطلح مفروض تتناقش على ضوء ما كتب الزركشي في البحر المحيط، ولا رديش يكتبها في النكت. الدكتور فتح جازي وصل ماشي خلاص، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.